بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100. قال الشيخ باب الصيد الحديث 90 بعد 300، وهو الحديث الأول من باب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. في هذا الحديث نرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل عن ثلاثة أمور. عندما يكون الإنسان بأرض قوم ليسوا بمسلمين، ووجد الآنية التي يأكل فيها، فما حكم هذه الآنية، هذه الأوعية التي نطبخ فيها ونسكب فيها وهذه المناعات إلى كل شيء من وسائل الطعام؟ عند ذلك أجابه النبي عليه الصلاة والسلام: أولا، إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأن أهل الكتاب في الواقع لا يتحرزون عن أن يجعلوا فيها خمرا ولا خنزيرا، فإن وجد فيها خمر فتحتاج إلى نجاس، إلى غسل مرة واحدة، وإن كان فيها قد أكلوا فيها الخنزير أو أطعموا فيها كلابهم فإنها تحتاج إلى غسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والقصد في الأشياء الطهارة فأقل الدرجات حتى تطمئن النفس عندما تريد أن تأكل بآنية أهل الكتاب فاغسلها إن لم تجد غيرها، فلو وجدت غيرها فكل في غيرها ولا تأكل فيها. أما المسألة الثانية، أن يصيد الإنسان بسهمه، والصيد بالسهم شيء من أنواع الحل الحيوانات، فلقد مر معنا أن الحيوان يحل أولا بالذبح، كما نذبح البقرة ونذبح الغنم والماعز إلى غير ذلك، ويحل بالنحر كما نفعل ذلك بالجمال، ويحل بالعقر إذا هربت منا دابة عند ذلك ضربناها في أي مكان في جسمها فوقعت، فإن أدركناها على قيد الحياة عند ذلك ذبحناها وأكلناها، وإن أدركناها ميتة عند ذلك يصح لنا أن نأكل منها. أما بالنسبة إذا كان الإنسان مبصرا وغرس ورأى فريسة، رأى دابة، رأى غزالا مثلا، فأرسل كلبه، سمى الله تبارك وتعالى، والكلب على قسمين: معلم وغير معلم، والمعلم هو الكلب الذي إذا استرسل أرسل، وإذا انزجر انزجر، ولا يأكل من الصيد، ويتكرر منه ذلك الأمر عدة مرات، عند ذلك نستطيع أن نقول في هذه الحالة: هذا كلب معلم. فإذا كان هذا الكلب معلما وجاء بالصيد فإن ذلك يحل. وإن لم يكن معلما فإن ذلك لا يحل، يعني غير المعلم إذا أرسل لا يستغسل، إذا انزجر لا ينزجر، إذا ذهب أكل من الصيد كذلك لا يتكرر منه هذا الأمر. فوجدنا أن الضوابط التي وضعها الشرع للكلب المعلم واضحة تماما. راوي الحديث أبو ثعلبة الخشني بضم الخاء وفتح السين المعجم، منسوب إلى بني حشين بطن من قضاعة، وهو وائل بن نمر بن وبره بن تغلب بالغين المعجمة ابن حلوان ابن عمران ابن إلحاف ابن قضاعة. وحشين تصغير أخشن مؤخما، قيل اسمه جلثوم بن ناشر، أعني اسم أبي ثعلبة. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه يدل على أن استعمال أواني الكفار أواني أهل الكتاب يتوقف عن الأصل، واختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة التعارض الأصل والغالب، وذكروا الخلاف في من يتدين باستعمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب من المشركين وأهل الكتاب كذلك، وإن كان قد فرق بينهم وبين أولئك لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكفرون ملابستها، فالنصارى لا يجتنبون النجاسات، ومنهم من يتدين بملابستها كالرومان، فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإن المستفاد من الغالب راجع على الظن المستفاد من الأصل. نحن إذا قلنا إن الأصل في الأشياء الطهارة، ولكن عندما نعلم أن قوما إنما يتعبدون ويتدينون في مسائل النجاسة، عند ذلك صار الأصل أو الغالب عندهم أن الآنية إنما قد تلوثت بهذه النجاسة أو قد حدث فيها ما يطلب فيه من المسلم أن يزيل هذه النجاسة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم تجدوا يعني غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الثانية: فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معا، ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط والفقهاء تكلموا فيه، وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء، ولهم نظر في غير ذلك من الصفة. والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يرد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. الشافعية قالوا في عرف الصيد في عرف كلب الصيد المعلم كيف يكون ذلك؟ لا بد من توفر أربعة شروط: إذا أرسله أرسل، وإذا زجره انزجر، وأن لا يأكل من الصيد شيئا، أن لا يأخذ شيئا لنفسه، وأن يتكرر ذلك منه عدة مرات. عند ذلك في العرف وفي الشرع ماذا يقول؟ نقول إننا الآن عندنا كلب معلم يصح أن نصطاد فيه، والكلب أحيانا يذهب إلى الفريسة فقد يقف عليه، مثلا أرنب وقف عليها دون أن يعضها أبدا، وصلنا إليها، إن وصلنا إليها على قيد الحياة ذبحنا، وإن كانت ميتة أكلنا، ولو عضها مثلا وأن أنزل منها دما كذلك. الثالثة: فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال، لأنه وقف الإذن في الأكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فذكرت اسم الله عليه فكل. والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين فيه هنا زيادة على كونه مفهوما مجردا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج الإذن منها إلا ما هو وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميت. يعني مسألة التسمية، هل يراد بذلك أن الشخص هو من أهل التسمية أم من الذين يجب عليهم أن يتلفظوا بالتسمية؟ وهل هنالك خلاف في من سماها يعني أو نسي التسمية إلى غير ذلك؟ الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إذا صاد مثلا أهل الكتاب أو ذبح وهو ليس من أهل التسمية لكن الله عز وجل أحل لنا أن نأكل من ذبيحته، عند ذلك فالمسلم أهل للتسمية سمى أو لم يسمى. والإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى يرى أنه يجب عليه أن يتلفظ بهذا الاسم، أما إذا نسي فإن ذلك يصح ولا يتغير القصد بالنسبة لمسألة الحل والتحريم. الرابعة: الحديث يدل على أن النصيب بالكلب المعلم لا يتوقف على الزكاة، لأنه فرق بينه وبين غير المعلم في إدراك الزكاة، فإذا قد قتل الكلب الصيد بظفره أو نابه حلا، وإن قتله بثقله أو بثقله ففيه خلاف في مذهب الشافعي، وقد يؤخذ من إطلاق الحديث جواز أكله وفيه بعض الضعف، أعني أخذ الحكم من هذا اللفظ. وكما قلت لكم في مذهب الشافعي إذا المفتى به أنه إذا أدركه حيا ذبحه، وإذا وجده ميتا أكله، وإذا وجده حتى بدون جرح لكن بسبب قبض ذلك الكلب عليه كذلك أكله. الخامسة: شرط عليه الصلاة والسلام في غير المعلم إذا صار أن تدرك زكاة الصيد، وهذا الإدراك يتعلق بأمرين: أحدهما الزمن الذي يمكن فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبح فهو ميت، أو فإن أدركه ولم يذبح يعني أدركه حيا ولم يذبحه فهو ميت، ولو كان ذلك لأجل العجز عما يذبح به لم يعذر في ذلك، يعني عندما وصل إليه وصل إليه حيا، لكنه قال بعد ذلك بعد أن وصل إليه حيا: أين السكين؟ مثلا يا فلان أعطني السكين. هذا أعطني السكين يجب على الصياد دائما أن تكون أداؤه معه مباشرة، فلو ذهب ليأتي بالسكين وعاد فوجده ميتا عند ذلك لا يأتي. الثاني: الحياة المستقرة كما ذكره الفقهاء، فإن أدركه وقد أخرج حشوته أو أصاب نابه مقتلا فلا اعتبار بالزكاة حينئذ، هذا على ما قاله الفقهاء. يعني عندما نقول أدرك فيه حياة يعني ما زال هذا يتحرك، فيما لو تركه ذلك الكلب لعاد إلى الحياة وبعد ذلك واستمر بها. أما إذا كان ذلك الكلب قد وصل إلى حلقه مثلا فشقه أو إلى بطنه فبطره، عند ذلك هذا ليس فيه حياة مستقرة. الحديث الثاني وهو الحديث 91 بعد 300 من الكتاب، عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، وأذكر اسم الله فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتلنا ما لم يكن نفسك على نفسك، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. سيدنا عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي وأخته صفعنة، هذه المرأة التي وقعت في الأسر وتكلمت بكلام فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ابنة حاتم، فقال اعتقوها وخلوا سبيلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكرم أبيها، ولو كان أبوها حيا لو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه. وكانت ممن قالت شكرتك يد افتقرت بعد غنى. هذه المرأة عرفت فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فما كان منها إلا أن تخرج بعد ذلك إلى قومها وإلى أخيها عدي، هذا راوي الحديث، وكان قد تنصر وكان سيدا لقومه، فأتت به وبقومها جميعا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ممن لها البركة على قومها جميعا، فقد أسلموا يعني أسلم أهلها وأسلم قومها بسببها رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولو قرأت في باب الصيد لرأيت أكثر الباب إنما يتحدث عن عدي بن حاتم، لما كان صيادا ماهرا وكان يعمل في ذلك كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أجعل لهذا الحديث مقدمة، وهي أن الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت الحل. ما هو الأصل؟ الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت الحل. الأصل في النساء فقط الحرمة حتى يثبت الحل. فدائما هذه مسائل يجب علينا أن نحتاط فيها فيما نأكل وفيما ننكح. فالأصل التحريم حتى نثبت الحل، أما بقية الأشياء الأصل فيها الحل حتى يثبت التحريم. فأولا يسأل أيضا كما سأل غيره إني أرسل الكلاب المعلمة، معنى ذلك إذا كانت الكلاب ليس فيها كلب غير معلم وأمسكنا وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه قال فقل ما أمسك عليه، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما أمسك عليه. كيف نعرف مات أم لم يموت؟ يقول عليه الصلاة والسلام وإن قتل، لكن انتبه، ما لم يشربها كلب ليس منها. لو كان في الكلاب أغريت هذه الكلاب ودخل معها كلب ليس بكلب صيد لم يكن معلما، ويحتمل أنه هو الذي صاده، عند ذلك هل يؤكل الصيد من كلب غير معلم؟ الأصل في الأذى في الذبائح التحريم حتى يثبت الحل، ولما كان من الاحتمال أن يكون ذلك الكلب غير المعلم، يعني عند ذلك هو الذي قتل، عند ذلك لا يقتل، ما لم شريطا أن لا يشركها كلب ليس منها. هذه هذه المسألة. ثم قال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكل المعراض مثل السهم يحمله هكذا ويضرب، فيخزق يضرب في في البهيمة في ما يؤكل من الصيد يجرعه. نعم. وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، يعني كأن جاء هذا المعراض ضربه على رأسه بالعرض هكذا، ماذا يحدث؟ فكأنه لم يجرحه وإنما قتله كالذي يعذبه على رأسه، فما فلا تأكل منه. وأيضا ورد في بعض الروايات: إلا أن يأكل الكلب، قلنا شريطة ألا يمسك لنفسه، فإذا أمسك الكلب لنفسه أو أكل جزءا منها فلا ينكر. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. أيضا كرر: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. اختلط عندنا سبب الحل وسبب التحريم، عند ذلك ماذا نحمل المسألة على التحريم؟ فإنما سميت على الكلب ولم تسمي على غيره، وفيه إذا أرسلت كلبك المكلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يعني إذا صاد الصيد أو ضرب السهم فوجدت بعد ذلك الصيد ما زال على قيد الحياة فيطلب منك أن تزكيه الزكاة الشرعية وهو بقطع المني أو الحلق، بقطع المني والحلقوم، ومن السنة قطع الودجين أيضا. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، مات عند ذلك، لكن الذي قتله إما سهمه وإما الكلب المعلم عند ذلك يؤكل. فإن أخذ الكلب ذكاه، كونه وضع يده عليه وهو معلم وأنت سميت الله فهذه التذكية للصيد. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، طلب منا أن نفعل ذلك الأمر وهو التسمية. وإن غاب عنك يوما أو يومين أو اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، كنت تبحث عنه فوجدت ذلك الصيد ووجدت أنه مات بهذا السهم، فقل إن شئت. لكن أحيانا يكون غزال على طرف الجبل نضربه بالسهم، يهرب من السهم يقع فيتردى من الجبل، يا ترى مات من السهم أم مات مترديا من الجبل؟ ضربناه بسهم فأدى ذلك إلى نفرته فوقع في الماء، يا ترى غرق في الماء أم مات من السهم؟ عند ذلك أحلناه على سببين، سبب يحل وسبب لا يحل، عند ذلك لا يقتل. علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: فإنك لا تدري الماء قتله يعني غرقا أو سهمك جرحا. قال الشيخ: فيه دليل على اشتراط التسمية كما ذكرناه في الحديث السابق، وهو أقوى في الدلالة من الأول، لأن هذا مفهوم شرط والأول مفهوم وصف، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الوصف، يعني وجدت أداة الشرط فيه، فنجد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر، فإذا أداة شرط، من هنا كان ذلك المفهوم مفهوم شرط. وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل، بخلاف الحديث الماضي فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله الكلب بثقله، بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم، يعني لو وقف عليه حتى مات فإنه يقتل. وفيه دليل على أنه إذا شارك الكلب كلب آخر لم يقتل، يعني كلب آخر غير معلم، وقد ورد معللا في حديث آخر، فإنك إنما سميت على كلب ولم تسمي على كلب غيره. والمعراب بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة، وبعد الألف ضاد المعجمة، عصا رأسها محدد، فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسهم، وإن أصاب بعرضه لم يؤكل. وقد علم في الحديث بأنه وقيل، وذلك لأنه ليس في معنى السهم، وهو في المعنى الحجر وغيره من المثقل. وربنا حرم علينا المقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. نعم. والشعبي بفتح السين المعجمة وسكون العين المهملة اسمه عامر بن جراحيم من شعبي همدا. وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي، أحدهما لا يؤكل لهذا الحديث، ولما أشار ولما أشار إليه من العلة فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه. يعني عندما يعرض ننظر لو خرج شيء في فمه في هذا العرض فهذا وأكله فقط، يعني الذي خرج في الفم لأنه يعني صار في الداخل أو بين أسنانه، هذا لا يعتبر. إذا عاد إلى أكله هذا هو المراد منه. أيضا قد يتلوث هذا بأي شيء، بالدم، فيلعق الكلب الدم الذي في فمه وعلى شفتيه، عند ذلك هذا لا يضر أيضا. والثاني أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الأشد، وحمل هذا الحديث وهذا النهي في حديث علي على التنزيل، وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة وهو ضعيف. ليس عندنا حكم يختلف في الذبائح ما بين الغني وما بين الفقير، لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه، وهذه علة لا تناسب إلا التحريم، أعني تخوف الإمساك على نفسه. اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك، فيجاب عن هذا بأن الأصل التحريم في الميت. فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، ما هو الأصل في الذبائح؟ التحريم حتى يتحريم. وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل، كالوقوع في الماء مثلا، بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك، وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتا وفيه أثر سهمين ولم يعلم وجود سبب آخر، فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر، لكن أثبت هذا السبب. فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقا لأنه سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة. نعم يسامح في خفض الأرض إذا كان طائرا، نحن عندما نضرب طائرا في الجو فإذا قتل عند ذلك لابد أن ينزل، فلا تقولن إنه وقع على الأرض ومات من الوقوع، لأن الطائر إذا لم يمت عند ذلك الغالب أنه يبقى طائرا في الجو، لأنه أمر لا بد منه، دائما الطيور كل طير يصادق على الأرض. الحديث الثالث في هذا الباب هو الحديث 93 بعد 300 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرف، وكان صاحب حرف. يعني بعض الكلاب سمح الشارع باقتنائه، راعي لا بد له من أن يكون معه كلب يجمع هذا الكلب الأغنام مع بعضهم البعض ويدافع عن بعض عن هذا القطيع إذا قدم إليه ريح معين فيستطيع أن يطرده أو أن يقتله. هذا الشيء الثاني، إذا كان ما عنده كلب وقد علمه وهو كلب صيد، وكذلك هنالك كلب الحراسة الذي يكون في الزراعة مثلا من أجل أن لا يفسد بعض الناس الزرع. أما سوى ذلك فإنه يخسر في كل يوم من أجله بمقدار قيراطين، والقيراط ما يعني له كحمل الجمل مثلا، فإنك ترى كم يخسر الإنسان إذا اقتنى كلبا في بيته. فيه دليل على منع اقتناء الكلاب، يعني الكلاب الزين لا محل لها في الشريعة الإسلامية كما يحدث الآن، كل بنت كل امرأة كل رجل معه كلب، حتى إنك لتسأل يعني بعض الناس عن العائلة في أوروبا فيقول هو وزوجته والكلب، يعني فيعتبرون العائلة من ثلاثة مؤلفة مثلا. ولا تستغرب يعني إن تأخر دخول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض كان بسبب بعض الكلاب التي كانت لدراستها قبل دخولها إلى البيت الأبيض. تصور هذا السخف الذي يحدث عند بعض الناس ويرون أنهم يحسنون صنعا أحيانا في بعض، وهذا من باب الرفق بالحيوان، وهم يقتلون الإنسان بالملايين ويجيعون الكثير من الناس. وما ينفق على الكلاب مثلا في أمريكا لوحدها ربما يكفي لفقراء العالم طعاما. فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة، أعني الصيد والماشية والزرع، وذلك لما في اقتنائها من المفاسد الترويم، من مفاسد الترويم والعقل المارة، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب، ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير والدعاء إليه. وفيه دليل على جواز الاقتناء بهذه الأغراض، واختلف الفقهاء هل يقاس عليهما غرض حراسة الدروب أم لا، يعني الطروب، واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على طهارتها، فإن ملامستها مع الاحتراس عن مس شيء منها شر، والإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه، يعني عندما سمح باقتنائه وسمح بالصيد فيه فلا يعتبر المالكية بعد ذلك أنها ما زالت على نجاستها ولا تحتاج إلى الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، لأنه إذا أمرت بملابستها وبأن تكون معك في الصيد فماذا تفعل؟ هل تبقى على غسيل الأوعية سبع مرات إحداهن بالتراب؟ هذا رأي، أما رأي الشافعية تبقى من الحيوانات التي يغسل منها سبع مرات إحداهن بالتراب. وقوله وكان صاحب حبل محمولا على أنه أراد ذلك، أراد ذكر سبب العناية بهذا الحكم حتى عرف منه ما عرف منه ما جهل غيره، حتى عرف منه ما جهل ما جهل غيره. والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره. بعد ذلك يأتي الحديث الرابع والأخير في هذا الباب ويتبعه الشيخ بكتاب الأضاحي. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.